برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق. تملك فيا يا ربي، يوم ورا يوم بتسود، ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك. تعلن حقك فيا ويظهر كل مجدك، انت تستحق ايها السيد الرب. بخلع نعلي امامك واقترب اليك، طلبي مجد جلالك، قلبي وعيني عليك، قلبي وعيني عليك. برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق. هاليلويا. برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي، يوم ورا يوم بتسود. برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي، يوم ورا يوم بتسود. ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا، يظهر كل مجدك. ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا وتظهر كل مجدك. برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي، يوم ورا يوم بتسود. برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي، يوم ورا يوم بتسود. بخلع نعلي أمامك واقترب إليك، أنا طلبي مجدي جلالك، قلبي وعيني عليك. بخلع نعلي أمامك واقترب إليك، أنا طلبي مجدي جلالك، قلبي وعيني عليك يا يسوع. برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي، يوم ورا يوم بتسود. أنا برفع برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي، يوم ورا يوم بتسود. بسكب عندك طيبي هنا عندي قدميك، انت طيبي ونصيبي، كل جمالي بيك يسوع. بسكب عندك طيبي هنا عندي قدميك، انت طيبي ونصيبي، كل جمالي بيك يا يسوع. برفع اسمي إلهي عالي عالي لفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود أنا برفع برفع اسمي إلهي عالي عالي لفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود قول معاي ينقص كل مالية وتزيد انت واحدة تعلن حقك فيا يظهر كل مجدك ينقص كل مالية وتزيد يا يسوع وحدك تعلن حقك فيا يظهر كل مجدك برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود أنا برفع برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق يا يسوع تملك كل يا ربي يوم ورا يوم بتسود